Смотри, смотри! Ora! Ora, Hanna! Hanna, Cassie House! كلما تراجعنا للخلف تقدمنا الى الامام. والله يا صاحبي اللي عطانا بلحة فرعنا له نخلة. غيركم على حالكم والما يعرفه سقط بالله. سو ودوع ربع الفاضي ورب الشارب وفتا نجيب العقاب مثل ابو غالب. يلا طولوا عرض على فاطم رب الشارب. طولوا عرض على فاطم رب الشارب وانت تنجيب بالحارة مثل ابو غالب. يلا طولوا عرض على فاطم رب الشارب وانت تنشي بالحارة مثل ابو غالب. خشم البرودة أبو عياضه معدودة. حبايبي بدي كشافات كله بالعالي. تلفونات عن تصوير. ها بدي تلفونات بالعالي بالعالي. غار قوم وخوض النار وصلت وتعدت. بدها قصر قام وما بلغيها عتاب. بدها قصر قام صارت على الأسياد طبطة ولا تنام. مسرح كلهم تلاميذي كمان. يلا زي زي زي زي زي زي على المسرح كلهم تلاميذي. علوش زي زي زي زي زي زي محركتي. شباب ودي عمر ها ميسو ولك حربك حربك. Let's go! اسمع صوتك يا ابني يا ابني اسمع الو ما اسمع صوتك يا ابني اسمع يلا الو ما اسمع صوتك يا ابني الزم حدك وسكوتك يا ابني ما اسمع صوتك قلت ردات اسمع قلت ردات بس شغلنا وهاي الحفلة حفلتنا اسمع خذوا هاي مني اسمع اسمع ابو ذهب يلا يلا يلا يلا كلمة لكل الفنانين يا عم احنا مطولين يلا يلا يلا يلا يا ولي ولي مش كل من غنى لك غنى ولا كل من طوبر لك بنى يلا يلا يلا يلا يا ابو ادم يا ابو ادم انت رفيقي والله نشف ريقي اسمع اسمع لي هاي العين مهدي على شويكي يا مهدي الله تنشوفر مجدي والحيدر كوشر صدقني هاي العضلات تمرين مش هرمونات لك من خامس لسادس يا عمري راع المرسيدس ابي الخدر شباب والله الله يعطيكم المحبه كلها بس شوي لورا احنا مبسوطين وفرحانين ارجعوا لورا ارجعوا ارجعوا يا عمي خلقتونا خلقتونا ارجعوا لورا عين الفنان ليث النابلسي الغالي رميسو عفريت تلعن جوك ولك هذا عفريت البوليس الله حامينا يا رخيص اسمع اسمع يلا يلا يلا احنا من هقبل يمار خش لهم عنص الطعم المرقص والمدخل كل رخيص بتبهدل ابو احمد اسمع يا ابو احمد احنا متلين صوخة الحب وسير كانت عسعار راس الجاسوس كل يوم في عنا حبوس ابو جمال ابو حسن وملوك المشاوي ابو الحسن يجرح ويداوي ابو الحسن رب المشاوي عمري بيحتل المطار اصبر تاجر خضار اسمع يلا يلا يلا يلا عمري عمري من الدبابات تجار المخدرات بسانو محلى الحالة فك زرار جنانة الراغب حامل فردين بظهره خي حسين محد يوقف قدامه اخونا ابو سامة اخر وحده يلا يلا يلا يلا انا من ابو خليل عين ابو سامة الغالي يلا يلا يلا تجرح وداوه من ابو الخليل لابو سامة حبيبي في معنا اخونا الفنان ليثن ابو السيد راجعين لكم اي لاف يو لا حتى اشعارا اخر